وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه ما لقيت فرحا في الدنيا زي الفرحا بنجاحه وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه ما لقيت فرحا في الدنيا زي الفرحا بنجاحه وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه ما لقيت فرحا في الدنيا زي الفرحا بنجاحه كان حلمي جميل في خيالنا ومهدش في يوم عن بالنا كان حلمي جميل في خيالنا ونغبش في يوم عن بالنا وبدلنا قصور وفلاشها زهور لحياتنا ومستقبلنا ولقيتني في عز هنايا والدنيا فرح وياي ولقيتني في عز هنايا والدنيا فرح وياي بتهني حبايبي معايا وتقول الكل ارتاحوا ده مفيش فرحا في الدنيا زي الفرحا بنجاحه وحياة قلبي وأفراحه الناجح يرفع ايده يغني في عيدنا وعيده الناجح يرفع ايده يغني في عيدنا وعيده الناجح يرفع ايده يغني في عيدنا وعيده ويقول ونقول دايما ناجحين على طول دايما ونجحنا يطول دايما دايما على طول دايما دايما على طول دايما على الناجح يرفع ايده ويغني في عيدنا وعيده الناجح يرفع ايده ويغني في عيدنا وعيده الناجح يرفع ايده ويغني في عيدنا وعيده ويقول ونقول دايما ناجحين على طول دايما ونجحنا يطول دايما دايما على طول دايما دايما على طول دايما